خبر زكته بنا وبريه سليلي وانسى سلامك وبدي ما كتك تفوقك كوكبنا نيوم بوبا ما إلى زبوك وتوكوكو فماتي سوكي بطوي زاليتي بوبا دابا كوليا كاسلا مولاي سيدا اويو بكاكي بابا Yeah, man. Yeah. Christmas.